أراك يا مالي يا حب الخالد سعدي الراح عندي أمالي يتبدل حالي وابقى هاني حياتي فرح عندي أمال يا حبي الغالي تزول من قلبي أقل جراح أمال الدنيا تسم وقلبي ينعم بفرحة يوم عندي أمال الدنيا ترحم وتذوق عيني عيني النوم عندي أمال نجمي يلمع وليلي يصبح حبي يدوم عندي أمال أغني سعادة وتبقى أيام القاسية ربيع عندي أمال من بعد بكاء يوم عبد حبي أغيد شموع عندي أمال يعود سلواي وتروح عن عيني أقل دموع عندي أمال دنيا يتغني وتملى قلبي بلحن بديع عندي أمال تعود أيامي ونبدأ سوا من تاني الريد عندي أمال يعودي إلهامي وأبدأ حياتي بعهد جديد عندي أمال يرعاني غرامي ويجعلني في دنيا يا سعيد عندي الأمال يا ربي أجيب دشي مناله قريب ما بعيد